يقول هل الصابون المعطر المحظورات الإحرام وإذا استخدمه يفشى أن يكون تركه أحوط؟ يفشى أن يكون فيه تركه أحوط. نعم.